بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النعم والاختبار، وقلنا هذه المعارف أساسية في مواجهة الترف، لأن المترف يتصور أن المال ماله ونتيجة جهده ونتيجة تعبه ونتيجة ذكائه وسهره ونحو ذلك، وأنه لأجل ذلك له حق فيه، إن يقول إنما أوتيته على علم عندي، سواء بإنجازاتي، سواء باختراعاتي، سواء بذكائي، سواء بأي طريقة، المهم أنه يقول هذا مالي، ولذلك يتحرك فيه كما يتحرك قارون. فالمعرفة عندما يعرف أن هذا المال مال الله، وأن الله تعالى اختبره به، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه لهذا ابتلاء فأكرمه ونعمه، لم يقل الله تعالى فأما الإنسان إذا ما أكرمه ربه، لا، إذا ما ابتلاه ربه، حتى هذا الإكرام وذلك التنعيم هو إكرام إلهي، يعني وهنا الله تعالى حتى هذا الشخص عندما يقول ربي أكرمًا يرد عليه، لم أكرمك لأجل الإكرام، أكرمتك لأبتليك. فرق بين أن تقول الله أكرمني وأن تقول الله أكرمني ليختبرني، يعني عندما يعطيك شخص شيء ويختبرك فيه، مثل الأمانة، عندما يعطيك شخص أمانة ويكلفك بحفظها ويجعلها وديعة عندك، هل تقول أكرمني فلان وأعطاني هذا الأمر، أم تقول ائتمنني عليه حفظه وديعة عندي؟ هكذا المال، المال أكرم الله به عبده من باب الاختبار، هل هذا المال سينفقه في محله أم لا؟ ولذلك يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: النعم تقترن بها مسؤوليات، والاختبار هل سيفي بمسؤولياته هذه المترتبة على ما أكرمه الله به ونعمه، أم لا يفعل ذلك، أم يسير ويستغلها بطريقة خاطئة فيصل إلى درجة أن يكون غير شاكر للنعمة وأن يعصي الله بما أنعم به عليه، تصبح نفس النعمة تصبح معصية وتصبح وسيلة للجحيم ووسيلة للعذاب ووسيلة لسخط الله ووسيلة لإهانة الله، يعني هذا الذي استخدم النعمة في طريقة خاطئة، يعني في الحقيقة بدل أن يقول ربي أكرمًا يقول ربي أهانًا، لماذا؟ لأنه بدل أن يستخدم النعمة في التكريم في تحقيق التكريم استغلها في تحقيق الإهانة، ولذلك بدل أن يقول ربي أكرمني يقول ربي ابتلاني، فإن عملت فيها عملًا صالحًا ونجحت في الاختبار أكون حينها مكرمًا بهذا الابتلاء، وإن لم أنجح أكون مهانا بهذا الابتلاء. نعم، وبالتالي يقول السيد عبد الملك يقول ربي أكرمني ليختبرني، أكرمني هل سأشكر أم سأكفر النعمة، هل سأفي بالتزاماتي، هل سأقوم بمسؤولياتي على أساس ما أنعم به علي أم لا. يقول ينسى، يعني هذا الذي المترف ينسى ذلك وينسى جانب المسؤولية والشكر. ثم ذكر قوله تعالى في وصف حال الجاحد، طبعا عندما نقول ينسى هذا المترف المصر على ترفه، المصر على جحوده، وهو في نفس الوقت دعوة. نحن نقول إن عندما تقرأ هذه الآيات الكريمة لهؤلاء يعني حتى يتذكروا، نقول لهم هناك مترفون قالوا هذا الكلام وجحدوا وفشلوا في الاختبار فتعرضوا لسخط الله، وأنتم بالخيار بين أن تكونوا مثلهم وبين أن تكونوا مثل مصعب بن عمير كما ذكرنا، أو تكونوا مثل سليمان عليه السلام الذي لم تبعده عن ربه، ولا ذي القرنين ولا غيرهم من الصالحين الذين لم تحجبهم أموالهم ولا النعيم الذي فيه عن ربهم سبحانه وتعالى ولا عن مسؤولياتهم. ثم ذكر سيد عبد الملك قوله تعالى في وصف حال الجاحد مع البلاء، فقال: وأما إذا ما ابتلاه، يعني في سورة الفجر، يعني تتمة لتلك الآيات الكريمة، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. إذن هنا سوء الفهم كذلك، حتى الفقراء والمحتاجين وأصحاب البلاء فيقول ربي أهانني، يتصور أن ذلك البلاء هو وذلك التقدير في الرزق هو إهانة، يعني بدل أن يقول هذا اختبار إلهي أيضا يقول. وهنا كذلك يقول السيد عبد الملك: وهنا كذلك بدلا من أن يصير يتذمر ولا يسعى إلى أسباب الخير، أسباب السعة في الرزق، أسباب النعمة، إنما يتذمر أكثر فأكثر ويتعقد، وطبعا ينظر إلى ربه نظرة خاطئة ويسيء التعامل مع ربه، يقول ويتعقد ولا يصبر، وقد يدفعه هذا أيضا إلى المعصية، قد يدفعه هذا إلى أن يسعى للسعى بوسائل محرمة. طبعا هذا الذي تذمر بعد ذلك إذا عرض عليه ربا أو عرضت عليه أشياء محرمة تجده يتفاعل معها. هذا مترف كما يقال قوة كامنة فيه، هناك مترف يظهر وهناك شخص مترف ولكن فقير. مترف يعني أن الدنيا هي كل همه. يتصور أن الدنيا هي غاية الغايات، أنه لا يوجد شيء فوق الدنيا، فلذلك يعني هذا يدفعه بعد ذلك إلى أن يسعى للسعى بوسائل محرمة فيها ظلم أو فيها جرائم أو فيها سرقة أو نهب أو تصرفات سيئة. ثم ذكر النتائج المترتبة على هذه الرؤى السلبية والواردة في قوله تعالى في نفس السورة تعقيبا على تلك الآيات الكريمة: كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني أنتم لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يعني هذه النتيجة، يعني أنتم يا من تعظمون المال وتعظمون الترف وتصورون أن تقدير الرزق وأن الفقر إهانة من الله، أنتم ما هي نتيجة ذلك التصرف؟ لا تكرمون اليتيم، لأن اليتيم عندكم إنسان ضعيف، إنسان لا عائلة له، ربما لا مال له، وبالتالي وترون فيه فقط كأنه مصدر استهلاك يريد أن يأخذ أموالكم، فلذلك تنظرون إليه بنظرة احتقار وتهينونه. وكذلك لا تحاضون على طعام المسكين، طبعا حتى شمل الآية الجميع، الآية الكريمة السابقة في سورة الفجر شملت يعني الذين أوتوا المال وتصوروا أنه إكرام لهم، وشملت كذلك الذين قدر عليهم في الرزق وتصوروا أنه، فلما قال ولا تحاضون يشمل الجميع، لو قال ولا تطعمون المسكين هنا قد يشمل فقط الأولين، ولكن عندما يقول ولا تحاضون حتى يشمل الجميع، حتى الفقير نفسه يحض على طعام المسكين، كلمة يعني هذه العبارة الواردة في القرآن الكريم حتى تشمل الأمة جميعا، سواء ذلك الذي يعطي حتى الذي يعطي أيضا يأمر ويدعو غيره، يعني لا يكتفي فقط بما يسمى بالإنفاق، هو ينفق وكذلك يحث على الإنفاق، كلاهما عبادة وكلاهما مسؤولية. ولا تحاضون على طعام مسكين وتأكلون التراث أكلا لما، هذه الأموال كلاً لمن يعني تستغرقون فيها يعني وتجعلونها هدفا لكم وتحبون المال حبا جما، وهذا هو المصدر الترف، هو يحب المال لذاته لا يعتبر المال وسيلة. يقول السيد عبد الملك: تنشأ هذه الظواهر السلبية عندما لا يكون الفقير صابرا ولا الغني شاكرا، تحصل هذه الظواهر السلبية، أولها ظلم الأيتام وعدم الإكرام لهم ولا الاهتمام بأمرهم ولا المبالاة كذلك بالمساكين. تبدأ هذه الظواهر أولها بظلم الأيتام، ثم عدم الاهتمام، ثانيا عدم الاهتمام بالمساكين، السعي للحصول على الثروة يصبح الشخص وتأكلون التراث أكل اللمة، السعي للحصول على الثروة والمال وتوفير متطلبات الحياة بأي طريقة حتى بالحرام، الذي قد يصل بالإنسان إلى أن يظلم حتى قريبه حتى شريكه في الإرث للتراث، وبالذات النساء يتعرضن لظلم كبير فيما يتعلق بالإرث، وتأكلون التراث، وخاصة أن هذا التراث يأتيهم هكذا يعني من دون تعب من دون مشقة، وقد يكون في الورثة ناس ضعفاء فيستفي أن يحاول أو يصل إلى أموالهم عبر الحيل المختلفة. وتأكلون التراث أكلا لما، أكلا يجمع بين الحرام والحلال لا يتجه إلى الحلال والاقتصار على الحلال، وتحبون المال حبا جما، حبا كبيرا كثيرا يسيطر عليكم يؤثر على استقامتكم يدفعكم إلى المعصية، اللي يحبون المال لذاته لا لكونه وسيلة يدفعكم إلى المعصية يدفعكم إلى الحرام. مسألة خطيرة جدا، عندما يكبر حب المال ويكبر ويكثر في نفس الإنسان فيسيطر على مشاعره على اهتماماته على توجهاته، وبالتالي في دوافعه العملية وفي تصرفاته وممارساته وأعماله، يصبح المال هو المحرك له، مثل النظام الرأسمالي، المال عندهم غاية، المال عندهم معبود، تعس كما ورد في الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يعني هذا تعس وانتكس لأنه بدل أن يجعل المال وسيلة صار المال غاية، بدل أن يكون المال خادما له صار معبودا له. ثم ذكر الحال كما ذكر الشاعر: رأيت الناس قد فضوا إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فالناس عنه من فضة، كما يقال. لأصبح الهم هو هذا المال، لا يهم من، حتى لو كان صالحا ينفضون عنه. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، وهكذا. لأصبح الناس ينظرون أو يقيمون الأشياء على أساس الذهب والفضة، على أساس الأموال. ثم ذكر الحال التي يؤول إليها هؤلاء جميعا، فقال: من الظواهر السلبية التي تأتي لدى الفقير الذي لا يصبر ولا يتجه وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى لأسباب الرزق وأسباب البركة وأسباب السعة، ولدى الغني الذي يطبع ويبطر ويتجبر ويتكبر ويغتر ولا يشكر، بيع الدين للحصول على الدنيا. لهؤلاء جميعا، الفقراء والأغنياء، كلاهما كما قلنا بمنطق القرآن الكريم كلاهما مترف، مترف أحدهما ظهر طرفه والآخر فقط مختبئ لأن شغله الشاغل. يعني مثل ما ذكرنا في الحديث، يعني ذلك الذي يعني له المال ويصرفه في غير محله فهو يعني ينال إثما عظيما، وآخر يقول: لو كان لي مال لفعلت مثل فعله. الرسول صلى الله عليه وآله قال: فهما في الوزر سواء، لأن العبرة بما في النفس، إنما الأعمال بالنيات. ثم ذكر بعض مظاهر بيع الدين، يعني هؤلاء الذين يجعلون المال أو غاية له، يبيعون دينهم، يبيعون قيمهم، يبيعون أخلاقهم، يبيعون حتى أولادهم وأسرهم من أجل ذلك المال. يقول: بيع الدين قد يتمثل في إطار الموقف، تقف موقف الباطل تجاه قضية من القضايا، موقف من المواقف، وقوفك في باطل من أجل أن تحصل على شيء من الدنيا. يبيع موقفه، يبيع ولاءه، الولاء الذي يميز بين المؤمنين والمنافقين، تجده لا يبالي به، أي جهة تدفع أكثر يعطيها، حزبا سياسيا، دولة مستكبرة طاغية، حتى أعداء بلده يتحول إلى عميل ليخدمهم مقابل المال. ولذلك كل العملاء وغيرهم نتيجة هذا الطرف أو نتيجة هذا المرض أو نتيجة هذه البذرة من بذور الفساد، حب المال حبا جما، الاستغراق في الدنيا، التثاقل إلى الدنيا، اختصار الحياة في الدنيا. يقول سيد عبد الملك: وقوفك في باطل من أجل أن تحصل على شيء من الدنيا، وقوفك مع الطغاة والظالمين والمجرمين من أجل أن تحصل على شيء من الدنيا. طبعا يجعل الإنسان هذا أحدهم، يجعله طاغية ظالما متجبرا متكبرا. لماذا كل ذلك؟ لأجل المال أو لأجل الدنيا. يقول: أو تنازلك وتركك لشيء من الحق. هناك من لا يصل إلى درجة الموالاة ولكن يترك أهل الحق، يخذل أهل الحق، لا يسود كما يقال، لا يكثر سواد أهل الحق، فهذا كذلك. أو اتباعك لأهل الباطل في أي مسألة من مسائل باطلهم، على المستوى العقائدي، على المستوى العبادي، على المستوى العملي، على مستوى المواقف. ثم ذكر أن كل هذه المظاهر هي مما ورد وصفه في القرآن الكريم بكونه من شراء آيات الله تعالى، يعني من شراء، بمعنى هنا يعني الشراء، شراء في اللغة بمعنى باع وبمعنى اشترى، فشروه بثمن، شربه بمعنى باعوه بثمن بخس. يقول: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ويقول: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يعني العهد الله تبيعوه مقابل ثمن قليل من الدنيا. فعهد الله في الأصل بماذا؟ عندما تفون به تكون لكم الجنة، يكون لكم، لكن عندما تتنازل عن هذا العهد وتفرط في هذا العهد وتبيع هذا العهد مقابل ثمن قليل من الدنيا، فهنا يعني السلعة هنا هي عهد الله، السلعة هذه يمكن أن تشتري بها الجنة، فهو يشتري بدلها ثمن قليل. والله تعالى يقول: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ولذلك طبعا المترف أو الشخص الذي يحمي نفسه من هذا الخلق، من خلق الترف، يتمعن في هذه المعاني. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عند الله هو أدوم، هو أبقى. ما عند الله يشمل كل شيء، يشمل رضوان الله، يشمل معية الله، يشمل محبة الله، يشمل رعاية الله، وهي موجودة في كل المحال في الدنيا وفي الآخرة، كما يشمل كذلك الجنة والأمن من الفزع الأكبر وكل المواقف. يعيش الإنسان مطمئنا في كل مراحل حياته لكونه وفى بعهد الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.